العبرة التي أرادها الله عز وجل من قصة موسى عليه الصلاة والسلام هنا مختلفة عن المواضع التي وردت فيها قصة موسى صلى الله عليه وسلم في هذه الصور التي أسلفتها لكم. فهنا عبرة لم توجد في غيرها من الصور، وهو تحمل الأمانة، أمانة الكلمة، أمانة المسؤولية حين يتحملها أتباع الأنبياء، وهو الذي أراد الله عز وجل إبرازه في هذا القدر من القصة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، آياتنا آيات عظيمة، وما من نبي كما تعلمون أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما أمن على مثله البشر. نعم، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، آيات كثيرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آيات يؤيد بها، وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يؤيدون بالآيات. وآيات الأنبياء ليست مقدورة كما ذكرنا لا للإنس لا للجن ولا للإنس. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، والسلطان هو الحجة الواضحة البينة، وسميت الحجة سلطانا لأن صاحب الحجة يتسلط بها على الخصم، فمن هنا كانت الحجة سلطانا. إذن أرسله الله جل وعلا بالآيات وكذلك بالحجة البينة الواضحة على صدق ما يدعوهم إليه من التوحيد، وسلطان مبين بحجة واضحة بينة إلى فرعون وهامان وقارون. طيب، إذن هنا مشهد موسى عليه الصلاة والسلام يأتي بآيات الله عز وجل ومعه السلطان المبين الحجة الواضحة على صدق ما جاءهم به، وفرعون وهامان وقارون. وفرعون هو ملك القبط، لقب لملك القبط، فرعون لقب لملك القبط، ويعني هو له اسم آخر لكن هذا لقب له، وكان الذي يولى على مصر كذلك. وهامان وزير السوء له، هذا المجرم الذي كان أداة فرعون في التنكيل بالمؤمنين. وقارون صاحب الأموال، إن قارون كان من قوم موسى، لم يكن من قوم فرعون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذن نحن نرى هنا تزاوج وتناغم وتوافق وتواؤم بين أصحاب السلطة ويعني والرئاسة وبين أصحاب الأموال، لأن مصالح الجميع تجتمع. فالسلطة والرئاسة ترى في النبوات يعني تهديدا لها، وكذلك أرباب الأموال لأنهم يتسلطون بها على عباد الله جل وعلا ويمصون بها دماءهم ويتسيدون عليهم بها، كذلك اجتمعت هنا مصالحهم سويا في مجابهة موسى صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان من قوم موسى، يعني كان من بني إسرائيل. فقالوا ساحر كذاب، لما رأوا الآيات العظيمات، آيات بينات وحجة وسلطان مبين، نعم، وفرعون وهامان وقارون من جهة يموهون على الناس حين رأوا هذا الحق فخشوا، فهم يعني أن يؤمن الناس فخشوا أن يؤمن الناس بموسى عليه الصلاة والسلام، فكان لابد أن يواجهوا ذلك. فقالوا ساحر كذاب ولا يلتبس أمر النبي مع أمر الساحر إلا على من طمست بصائرهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا شأن السحرة والكهنة أفجر الناس، فكيف يلتبس حاله أتقى الناس وأعلى الناس خلقا وخلقا وديانة مع أفسد الناس وأفجرهم هم السحرة؟ لكن هكذا التمويه والكذب والدجل. فقالوا ساحر كذاب، بصيغة المبالغة على وزن فعال شديد الكذب، أنه يخبرهم بأنه رسول من الله عز وجل لهم. فقال كذاب يكذب على الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني لم يذكر، يعني طوى الله عز وجل الأحداث، طوى الله جل وعلا ذكر الأحداث التي حدثت بعد ذلك من المباراة بين موسى عليه الصلاة والسلام والسحرة، وكيف كانت محاورة فرعون موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون ومجادلته له، ويعني سعي فرعون لجمع السحرة من المدائن، نعم، وما حدث وإيمان السحرة. طوى الله جل وعلا كل ذلك، وجاءت الحكاية لما بعد ذلك، لما بعد ذلك، لأن الله جل وعلا يريد هنا عبرة معينة. فلما جاءهم بالحق من عندنا، واتضح الحق، فلما جاءهم بالحق من عندنا، والحق واضح في آيات الله عز وجل وفي الحجة البينة الواضحة التي جاء بها موسى، وما أقام لهم من البراهين على صدقه وعلى يعني رسالته. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهكذا الباطل إذا أعيته الحجة ولم يكن له من البراهين ما يرد به على الحق، لجأوا إلى قوتهم البهيمية، القوة والبطش والتنكيل. لذا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا دائما، وهذا يعني مشاهد في الأزمان وفي الأقوام على مر الأزمان. هكذا الباطل عندما تعيه الحجة ولا يجد له مفرا من الإيمان بالحق فيلجأ إلى، ولم يكن له دليل يرد به الحق فيلجأ إلى القوة والبطش. وهذا القتل هنا هو القتل الثاني. القتل الأول الذي فعله فرعون، يعني لعنه الله حين تحسب لولادة موسى صلى الله عليه وسلم لإذلال بني إسرائيل ولتقليل عددهم، وحذرا من موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا القتل الأول. وهذا القتل الثاني ليس لغرض قتل الأول، وإنما أراد هنا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قتل الأبناء وترك النساء. لماذا كانوا يستحيون النساء؟ للخدمة، حتى يخدمونهم. واستحيوا نساءهم. ولذلك قتل الأبناء وقتل الشباب سنة فرعون. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. لماذا يفعلون ذلك؟ حتى يكره الناس دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هذا القتل الثاني لماذا؟ لصد الناس عن الإيمان لكن بالقوة والبطش، وحتى يكرهوا دعوة موسى صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ضعيف، هتعرض أبناؤه يقتلون أمام يعني أعينهم، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فالإنسان ضعيف. فهناك هم دعوة موسى ويتشاءمون كذلك بما دعاهم إليه موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قصده فرعون من ذلك. ولذلك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه الملأ النخبة يحضوا، وهذه حسالة البشر وجفالة من البشر، وجفالة وحفالة على معنى معنى وزنا حسالة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نحن قاهم بالتقتيل والتشويد والتهجير، وإنا فوقهم قاهرون. والله جل وعلا يرد على هؤلاء المجرمين بأن ما قصدوه لن يتحقق، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهنا وما كيد الكافرين مقصود كيد فرعون، ولكن الله جل وعلا أطلق هذه السنة من سنن الله عز وجل التي تنطبق على فرعون وعلى غيره من الكافرين. لم يقل الله جل وما كيد فرعون إلا في ضلال كما سيأتي، وإنما قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ليدلك على أن كيد الكافرين الذين يكيدون به المؤمنين وسعيهم الذين يسعون به لإطفاء نور الله جل وعلا في ضلال، في خسران، في بوار، في ذهاب، لن يصلوا إلى مقصودهم. لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إذن هذا تطمين لنفوس المؤمنين، مهما كادكم الكافرون ومهما كانوا يدبرون لكم ويتآمرون عليكم ثقوا في الله سبحانه وتعالى وفوضوا أمركم لله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يتولى شأن هؤلاء المجرمين في كل زمان ومكان. وما كيد الكافرين، قال الله جل وعلا وما كيد الكافرين إلا في ضلال، بهذا الحصر، ما وإلا أسلوب حصر في اللغة. ولذلك الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون مهما كانت قوتكم وعددكم وعتادكم، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، تطمين. وكذلك كيد هذا المجرم، هذا الكلام لن يصد أصحاب النفوس المؤمنة، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب استعذب المؤمن الآلام في سبيل الله، وهذا هو المؤمن الحق. ولذلك لما جاء خباب رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد برده في ظل الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بلهجة الواثق المتيقن من نصر ربي سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيخض له الأخدود هي في الأرض ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقاه ثم يمشط بأمشاط الحديد فيما دون لحم وعظمه ما يصرف ذلك عن ديني، حتى يقع شقاه ويمشط بأمشاط الحديد فيما دون لحم وعظم ما يصرف ذلك عن ديني، يعني يفصل اللحم عن العظام، ما يصرف ذلك عن ديني. والذي نفسي بيدي لا يبلغن هذا الأمر وما بلغ الليل والنهار، هذا في مكة وهم معذبون مشردون. هذه ثقة النبي صلوات الله وسلامه عليه بربه ويقينه في الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيدي لا يبلغن هذا الأمر وما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع الله بيت مدى ولا وبي إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وعزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر وأهله. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يبقى هو في مجلسه وفي حاشيته، وهذه مجالس فاجرة، مجالس آثمة يشعر فيها بالله سبحانه وتعالى ويتآمر فيها على عباد الله المؤمنين. فهو في هذا المجلس وقال فرعون لمن حوله للملأ للنخبة دعوني أقتل موسى، دعوني أقتل موسى. وليدعو ربه فإني لا أبالي به. هو يريد أن يهون من شأن موسى عليه الصلاة والسلام وشأن إله موسى عند الملأ، وليدعو ربه، أنا لا أخاف منه، وليدعو ربه، خليش ماذا يفعل لي. ثم يبين لهم العلة في هذا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في المثل فرعون يذكر أو فرعون يعظ، العرب تضرب الأمثال بذلك، إن هذا موطن عجيب جدا. هذا الطاغية المتكبر الذي ادعى ما لم يدعي أحد لا قبله ولا بعده، ادعى الربوبية والألوهية معا، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهذا المجرم الطاغية هذا يقول إني أخاف أن يبدل دينكم، يبدل دينكم عبادتهم إياه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهنا فيها قراءات، أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد، نعم، وكذلك وأن يظهر في الأرض الفساد وأن يظهر في الأرض الفساد، حذف الهمزة أو بالواو، والقراءتان وكل هذه القراءات صحيحة ومتواترة ومعناها واضح، لأن من أظهر في الأرض الفساد يترتب على إظهار الفساد إيه؟ ظهور الفساد، وظهور الفساد دلالة على أن هناك من أظهر هذا الفساد، إذن القراءات كلها معناها واحد. أو أن يظهر في الأرض الفساد بمعنى الاختلاف، هيضب فيكم الاختلاف وهيتبع ناس لا يتبعون على الحق، فحتتفرق الأمة، تفرق عليه، وهنا الكرسي الذي يجلس عليه لا يجد من يحكمه. فإذا هو قال ذلك فوعظهم، قام فيهم وعظا مذكرا، نعم. ولذلك كما ذكرت لكم المثل، صار فرعون مذكرا يعني وعظا. والجبابرة والطغاة حتسمع منهم مواعظ من ذلك، لأنه هو يرى نفسه أنه يملك كل شيء، وأنه عنده جميع الأدوات، وأنه يعلم كل شيء، وأنه لا يخفى على علمه شيء، طبيب وفيلسوف وصانع ويفهم في كل شيء، ويفهم أي شيء، هكذا يعني يعيشون، يعني يوهمون من حولهم أن هذا الرجل ملهم، زعيم، أي زعامة هذه، هو أحمق وجاهل ولا يعلم شيئا، لكن هذا سبحان الله، كما قال الله جل وعلا، كيف راج هذا الكلام على الجماهير؟ فاستخف قومه فأطاعوه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. فسق الشعوب من أعظم أسباب استعباد الشعوب وإذلال الشعوب، والله العظيم فسق الناس، فسق الشعوب وعدم وجؤتهم على محارم الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب استعباد الشعوب ومن أعظم أسباب إذلالها ومحق خيراتها وبركاتها. ويظل الناس يعيشون في شرف من العيش، حفنة صغيرة تعيش في طرف وفي سعة وفي رغد من العيش، والجماهير كلها تتدور جوعا. إذن هو واعظ، هو ملهم، هو محدث، هو رجل مصلح. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وما من مفسد من المفسدين إلا هو يدعي الإصلاح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك لسانه وتشدقه وكذبه على الناس، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إذن هو نحصهم وعظهم، صار فرعون مذكرا وواعظا، هتسمع كذلك، وهذا دائما ينصحون رعاياهم بذلك. وقال موسى في مقابل التهديد هذا يهدد بقتل موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل موسى عليه السلام؟ لجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين، واستعاذ بمعاذ، واستعاذ بالله سبحانه وتعالى الذي لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، استعاذ بالله الواحد الأحد الفرد الصمد. وقال موسى إني عثت بربي وربكم، ذكرهم ربي وربكم في مقابل قول فرعون له ذروني أقتل موسى، إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لوط عليه الصلاة والسلام عندما قال لو أن لي بكم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى الركن الركين والحصن الحصين رب العالمين سبحانه، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام إني عثت بربي وربكم. بالله عليك لو أنك عثت برجل من أهل المروءة والشرف، عنده مروءة وعنده خصال الرجولة، لو استعاذ به من استعاذ به؟ هل يرده ولا يدافع عنه حتى آخر قطر الدم فيه؟ هكذا كانت العرب، هذا بشر، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ لذلك موسى عليه السلام يعلم خلاص إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وهو يقصد فرعون الذي تكبر على الله جل وعلا، من كل متكبر لا هنا من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأنه هو لكونه لا يؤمن بيوم الحساب صار متكبرا، ولذلك لا يتكبر على عباد الله ولا يطغى عليهم ولا يتجرأ على الله عز وجل هذه الجرأة إلا من كان لا يؤمن بيوم الحساب. لماذا؟ لأنه لو كان يؤمن بيوم الحساب سيعلم أنه سيأتيه يوم سيقف فيه وحيدا عاريا خائفا مذعورا أمام الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، أمام ملك الملوك، وسيحاسبه على كل نقير وقطمير، فحينئذ سيرتدع، لابد أن يرتدع. لكن إذا كان لا يؤمن بيوم الحساب هيزداد طغيانا، يزداد لا يبالي بما اشترى. ولذلك هذا الرجل لم يكن يبالي بقتل الأبناء ولا الشباب ولا باستحياء النساء، لم يكن يبالي بأي شيء لأنه لا يؤمن بيوم الحساب، فيتجرأ ويسفك الدماء ويشرك بالله ويعبد الناس له ويسرق أموال الناس ويسرق قوتهم، هكذا لا يبالي. لذلك وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب هنا. وهذا هو المقصود من القصة والعبرة التي أرادها الله عز وجل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بنبي الله برسالة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، آمن بموسى وآمون، وهو من آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من شيعة فرعون، آل الرجل شيعته. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قبل ذلك كان هذا الرجل يكتم إيمانه، وحين كان يكتم إيمانه المواقف التي قام بها هذا الرجل لا تدل على أنه كان يكتم إيمانه خائفا، وإنما كان يكتم إيمانه لعلة حتى يرسخ دعوة الحق في نفوس هؤلاء المجرمين ولا ينتبهون له فيقطعون عليه دعوته ويسدون عليه طريقة، فكتم إيمانه. إذن كتمان الإيمان لا يدل على الخشي، لا يدل على الخوف أو على الجبن أبدا، هذا يكتم إيمانه لعلة. ولذلك المواقف الساطعة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى تدل على ذلك، أنه كان يفعل ذلك لعلة. لكن لما رأى الأمر احتدم بهذه الطريقة، وأن القوم يصرون على قتل موسى، وأن فرعون بيهدد بتهديد أكيد أنه سيقتل موسى، لم يجد الرجل بدا من أن يصدع بالحق أمام فرعون. خلاص انتهت القصة. نعيم بن مسعود رضي الله عنه في يوم الأحزاب أسلم وكتب إيمانه، ونفع الله به الأمة كلها. خزل بين المشركين من قريش وغطفان، وبين بني قريظة، وجعل بعضهم يقع في بعض، يقلب بعضه ويقلب يعني بعضهم على بعض. إذا مسألة كتم الإيمان هذه لها فائدة، لكن هنا لا، انتهى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هو كان حريصا على ذلك. وهذا يدل لك أيضا كتم الإيمان ده، وكأن الإيمان يريد أن ينضح على على على يعني أخلاقه، على أقواله، على أفعاله، وهو يحاول أن يكتمه. وكذلك الإيمان يأبى الإيمان في الصدور إلا أن يظهر على الجوارح، في أقوالهم، في أقواله، في أفعاله، في يعني مظهره، مخبره. هكذا الإيمان، فالإيمان يزيد وبينقص، لابد يظهر في تقوى، في الانقياد لله جل وعلا، في الاستجابة لله. هو الإيمان يريد أن يظهر عليه وهو يكتمه. أتقتلون رجلا، هذا الاستفهام الإنكاري، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أنكر عليهم أشد الإنكار. هو هنا يستجيش فيهم بقية فطرهم المنكوسة، هو يستجيش فيها بقية الخير، هو يستجيش هنا بقية خير في هذه الفطر. فيقولون هل يعقل أن تقتلوا رجلا يقول ربي الله، وهل مثل هذا الرجل يقتل؟ وحين قال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، دلالة على أن كان يعلمون الله ولا لا؟ يعلمون الله، وهو يخاطبهم بذلك، ولم يردوا عليه دعوته، ولم يقولوا من الله أبدا، يعرفون كل ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لقد علمت، موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم ذلك وتتيقن من ذلك. ولذلك هو خاطبهم، وطبعا هذا بعيد عن إيه؟ بعيد عن الجماهير، فهم يعرفون بعضهم بعضا، هم يقرون لموسى عليه الصلاة والسلام بصحة دعوته، لكن دعوته سوف تنقض حكم فرعون. هو جاهل، لو آمن بنبي الله موسى لثبت الله ملكه، لو آمن. لكن هكذا هؤلاء هكذا هؤلاء الحمقى لكن هكذا هؤلاء الحمقى والمغفلون وأهل الخذلان. فلذلك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويستجيش في طرقهم، مثل هذا لا يقتل، كيف تفعلون ذلك؟ ومع هذا وقد جاءكم بالبينات من ربكم، عنده بينات وآيات واضحات، وانتم تعلمون وقد جاءكم بالبينات، والبينات جمع بينة، يعني دلالة، دلالات عظيمات وبراهين ساطعات. قد جاءكم بالبينات من ربكم، كيف تفعلون ذلك؟ أمام فرعون الكلام ده، هذا الكلام أمام فرعون. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد، سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نماذج، ذكر لنا مؤمن آل ياسين، وذكر لنا مؤمن آل فرعون هنا أيضا، حتى يكون في المؤمنين، حتى تكون هذه النماذج نبراسا للمؤمنين بعده، لابد أن يكون منهم من يفعل ذلك. وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم وقف منهم تلطف معهم بعد التلطف، وقف موقف المنصف من القضية. وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وتنزل تنزل معهم إلى أسوأ الأسوأ الأمور، أن يكون موسى عليه السلام هب أنه كاذب، هب أنه كاذب، خلاص دعه، لأن ربه الذي يكذب عليه سيتولى أمره. وهذا صحيح، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يدع الله جل، قد يمهل الله جل وعلا العصاة، لكن الذي يكذب عليه لا لكن الكذبة عليه لا يمهلهم الله سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك وإن يكو كاذبا، وبدأ بذلك حتى يتلطف معهم ويتقرب منهم كأنه واقف موقف المنصف من القضية، وإن يكو كاذبا فعف عليه كذبه. طب والثانية وإن يكو صادقا، طب ولو كان صادقا، يصبكم بعض الذي يعدكم وتوعدكم إن لم تؤمنوا به بعذاب يستأصلهم. توعدهم موسى عليه الصلاة والسلام بذلك، توعدهم بعذاب يستأصلهم. فقال وإن يكو صادقا، طب وإذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وهذا أهون شيء، أقل حاجة أنه سيصيبكم بعض الذي يعدكم، لأنه سيغضب له ربه الذي أرسله، هو صادق، فحيصيبكم بعض الذي يعدكم. بعض الذي يعدكم أنه وعدهم به، هو توعدهم بعقوبات كثيرة، أقل شيء حيصيبكم أي شيء مما وعدكم به، مش شرط يصيبكم كل، لكن حيصيبكم بأي شيء، بعض الذي يعدكم، إذا كان يعدهم بأشياء بعقوبات. فهو يقول لهم أنه لو كان صادقا أقل شيء أنه حيصيبكم بعض شيء من اللي بيعدكم به، فستهلكون. إن الله ختم كلامه بهذه الجملة التي فيها رمي لفرعون من طرف خفي، وفيها قطح لفرعون من طرف خفي، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هي الكلمة تحتمل، هل هو يقصد موسى عليه السلام ولا يقصد فرعون؟ هو أراد أن يتهدد فرعون من طرف خفي، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف هو من أسرف على نفسه، تعدى حدوده، ويشمل الشرك فما دون الشرك من المعاصي. ولذلك من العلماء من قال إن الله لا يهدي من هو مسرف مشرك، أو المسرف كما قال مجاهد القتلة الذين يسفكون الدماء. والجميع صحيح، هو فرعون كان يفعل كل ذلك، كان مشركا بالله، كان وثنيا، مش كان بيعبد، هو كان بيعبده لنفسه، وهو كان يعبد الأصنام والأوثان أيضا وكان يعبده لنفسه. إذن هذا المشرك، إن الله لا يهدي أمثال هؤلاء، لا يهديهم الله، هؤلاء أمثال هؤلاء المسرفين الكذابين لا يهديهم الله سبحانه وتعالى، لا يوفقهم الله جل وعلا. إن، ولذلك جاءت هذه الجملة بمؤكدات، الجملة إن والجملة الإسمية، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذن هو تهديد لفرعون من طرف خفي. ثم استطرد معهم يقضعهم، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يا قومي فيها تلطف، أنا منكم وأنتم قومي وعشيرتي وأنا أنصحكم، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ظاهرين على بني إسرائيل، تعذبونهم وتنكلون بهم وتنزلون بهم أشد العقوبات، وتقتلون أبناءهم وتستحيون نساءهم، يا قومي لكم الملك اليوم، لكم الملك، والملك ده نعمة من نعم الله جل وعلا، وكان ينبغي أن تشكروا نعم الله عز وجل، لا أن تكفروا بها أو أن تستطيلوا بها على عباد الله. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، في الأرض، الأرض هنا إيه؟ أرض مصر، الأرض الألف واللام يسمونها العهدية، أرض المعهودة، وهي أرض مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض، أرض مصر، إني حفيظ عليم. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وعمال يذكرهم بالله. إذن مسألة اعترافهم بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الإله الواحد الأحد كانوا مقرين بذلك، لكنه كان يجحد. اتفقنا ما الفرق بين الجاحد وبين المنافق؟ كل من الجاحد والمنافق لا تتواءم صورته مظهره مع مخبره كلاهما، لكن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والجاحد يظهر الكفر ويبطن الإيمان، لكنه جاحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هو إيه؟ إذن إحنا مع بعض، هم كانوا مع بعض ليس أمام العامة والدهماء يعترفون فيما بينهم. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ رد عليه فرعون، يردهم لما وجد الكلمة والحجة قوية جدا. فمن ينصرنا، من ينصركم من دون الله؟ فمن ينصرنا من بأس الله من عقوبته إن جاءنا؟ إن، وهنا أدخل نفسه معهم لأنه منهم. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لم يقل له إن جاءكم، تلطفا معهم أنه حيأتينا جميعا، فأدخل نفسه معهم حتى يطلق. وهذا سبحان الله، وهذا التوفيق، وهذه هي الحكمة في الدعوة والنظر والتأمل واختيار الألفاظ. وهكذا الداعي يختار ألفاظه اختيارا دقيقا، لأنه ممكن لفظة في غير موضعها تفسد عليه كل شيء، فالكلام هنا مختار بعناية. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، حذرهم وخوفهم وخوف فرعون. أمام ذلك لم يجد فرعون إلا أن ينفي التهمة عن نفسه، قال ما أريكم، وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا لا لا لا، أنا ارتضيت لكم ما ارتضيت لنفسي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أنصحكم به هو سبيل الرشاد، وأنا هتسبب فيها في هلاككم، أكون سببا في إنزال عقوبة الله بكم؟ أبدا، ما أريكم إلا ما أرى، صدقون أنا فقط، صدوش حتى هو ده يصدقون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو كان صادق، كان صادقا في هذا لما كان بيقول، يقول ذلك للملأ للملأ والحاشية، هو كان صادقا في ذلك ولا كان كاذبا؟ وجحدوا بها، قال لقد علمت. إذن في هذا الكلام فرعون كان خائنا لأمته، وكان غشا لرعيته، وهو يعلم بأنه خائن وغش، هو لا يؤمن بيوم الحساب، يبقى لا تتوقع منه أي شيء، بتوقع منه أي شيء، خيانة والدجل والكذب والتدليس والسرقة والقتل والشرك، خلاص هو لا يؤمن بيوم الحساب. ما الذي يردعه؟ لا يردعه شيء. ما أريكم إلا ما أرى وما أديكم إلا سبيل الرشاد. والعجيب إن طبعا موسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل الواحد القهار، والآيات التي مع موسى وشواهد التوحيد في الكون، وهذا الرجل الذي يتبول ويغوط ويروح ويجي وينام ويألم ويأكل ويشرب، والناس والغوغاء هؤلاء يصدقونه في أنه هو الرب وأنه هو الإله، وبشر يمشي كما يمشون وينام كما ينامون ويستيقظ كما يستيقظون، لا إله إلا الله. فلما قال ذلك فرعون المؤمن، هذا رجل حكيم، هو حكيم، وكذلك جرأته في الحق مثال يحتذى بها. وقال الذي آمن، الحوار ما زال مستمر، وقال الذي آمن، ذلك تعطف هذه الجملة على ما قبلها، الحوار ما زال، فرعون والملأ والمؤمن قال فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني، وقال الذي آمن يا قوم مرة ثانية إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب هم من تحزبوا على أنبيائه وتحزبوا على الله عز وجل وعاندوا الرسل، قوم نوح وهود وصالح، وحيفصل لهم، سوف يفصل لهم الآن ها؟ طب هو كان يوم واحد ولا كان أيام؟ ده أيام، ده منها فواصل زمنية كبيرة. لكنه قال إني، وقال الذي آمن يا قوم إني خاف عليكم مثل يوم الأحزاب يوما كهذا اليوم. هي أيام، هو ليس يوما واحدا، هو أيام، لكن الذي حدث في هذه الأيام هو شيء واحد، سنة جارية، وذلك لا يختلف. مثل يوم الأحزاب هو اليوم الذي أهلك الله جل وعلا فيه الكفرة والفجرة والمتحزبين عليه وعلى رسله، ونجى المؤمنين. يبقى هو يوم واحد لأنه هو طبيعته واحدة. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، فصل لهم الأحزاب حتى يقيم عليهم الحجة، مثل دأب قوم نوح. إذا هم كان عندهم، كان وصلهم الأنباء ولا لا؟ عندهم الأنباء. مثل دأب قوم نوح، مثل دأب قوم نوح أي مثل شأن وأمر قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم، قوم إبراهيم وقوم لوط، كل الأنباء دي كانت عندهم. وما الله يريد ظلما بالعباد. وكل وهذه العقوبات التي أنزلها الله عز وجل بهؤلاء، وما ربك بظلام للعبيد، لم يكن لأن الله جل وعلا يريد أن يظلمهم فعاقبهم مثل هذه العقوبات، وإنما كانوا مستحقين للعقوبة وكانوا جديرين بها. لذا قال وما الله يريد ظلما بالعباد فيما أنزلهم به من العقوبات، لأنه حكم عليهم بذلك وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو محرم على الله عز وجل. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد اسم من أسماء يوم القيامة. لماذا؟ لمناداه ستحدث في هذا اليوم. فينادي أهل الجنة أهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ومنادات أصحاب النار لأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ومنادات الله عز وجل لخلقه، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. منادى من رب العالمين للخلق. ومنادات الملائكة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هذا يوم التنادي. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويوم التناد ده معنى مناداه، مناداه من بعيد. إذن هذه الكلمة ترسم لك ظلا من الصراخ والعويل والتناوح، وهم يصرخون فيها. يوم تولون مدبرين، فسر لهم أيضا، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون مدبرين، مدبرين فارين، حين يروا النار وما فيها فيفرون منها. نعم، ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون مدبرين حين يرون النار وأهوالها وما عده الله فيفرون ويظنون أنهم على شيء. يوم تولون مدبرين، يمشون يجون في أي اتجاه. ما لكم من الله من عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما لكم من الله من عاصم يعصمكم أو يمنعكم من الله. ومن يضلل الله فما له من هاد. حذرهم من التمادي على هذا، إن تماديكم على هذا الباطل وعلى بعد هذه الحجج يجعلكم أنكم لا تستحقون هداية الله. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله أي ومن يضلله الله، هذا المعنى، فما له من هاد، من يهدي من بعد الله. ولقد جاءكم يوسف من قبل. شوف انظر هنا ترتيب الدعوة، كيف بدأ معهم الأول؟ إني ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وبعد ذلك ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم برسالة موسى يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى، هم يعلمون ذلك، ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي من قبل موسى، بالبينات بالحجج الواضحات. ويوسف عليه الصلاة والسلام كانت له رسالة إلى أهل مصر. وفي سورة يوسف بيّن الله جل وعلا أن يوسف عليه الصلاة والسلام صار عزيز مصر، وعزيز مصر يعني رئيس الوزراء، يعني كرئيس الوزراء، وقال الملك ائتوني بي أستخلصه لنفسي. لكن أيضا هناك إشارة إلى أنه ملك، أنه صار على ملك مصر ورفع أبوي على العرش، قد يحتمل أن يكون هذا العرش هو الملك فعلا، فأنه صار ملك مصر، ويحتمل أنه هو يعني له لعزيز مصر، هذا كل هذا يحتمل. إذن هنا يوسف عليه الصلاة والسلام كانت له نبوة ورسالة مع كون إيه؟ مع كون ملكا ممكنا، ولذلك كانوا لا يصارحون، كانوا لا يجابهونه بالعداوة، لا، هو عنده قوة وسلطان ومع كونه رسول، لكن فيما بينهم كانوا يشككون فيه في الخفاء، شغل النفاق كان في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه كان له قوة ومكن، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، وكنتم مع بعض يعني تشكون في آياته وفي أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يريدون ذلك، لأنهم يكرهون الله سبحانه وتعالى. جاءهم رسول يعرفون نسبه ويعرفون دينه ويعرفون، وهو وأظهر الله عز وجل على يديه من الآيات، ما من رسول إلا أوتي من الآيات، فما زلتم في شك مما جاءكم به من التوحيد، كانوا في شك، حتى إذا هلك استراحوا منه، قالوا خلاص، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا. إذن هم كانوا يكرهون نبوته في حياته ورسالته، فحتى إذا هلك، حتى إذا مات، فالهلاك يطلق على الموت، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا، خلاص احنا استراحنا منه، هيجي واحد تاني، واحد آخر. إذن هو يذكرهم بما كانوا يضمرونه في نفوسهم، هو منهم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، مرة ثانية لن يبعث الله، إذن ربنا بينتقم به، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقهر هؤلاء على حق، وهم يكذبون بالله سبحانه وتعالى وبرسالاته، هم ينطقون باسمه، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هو بينطق. طب لو طالما انكم معتمدون، هو الالفاظ دي قوالب لمعاني، اذا الله سبحانه وتعالى واجلاله وتعظيمه مستقر في قلوبكم، فلماذا كفرتم به؟ لانهم جحدة، كفر يكرهون الله سبحانه وتعالى ويكرهون دينه ورسالاته ويكرهون رسله، حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا، كذلك يعني بمثل الحالة التي أنتم عليها، يظهر لكم الحق فتشككون فيه وتتمنون هلاك أهل الحق وهلاك الرسل، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يعني ما الشك الذي كانوا فيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم، عقوبة من الله جل وعلا لهم أنهم لم يهديهم للإيمان، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقبل ذلك إيه؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، المسرف اللي تعدى حدود، أسرف على نفسه بالجرائم، تعدى حدوده، وهنا يقول إن الله لا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب يرتاب في الحق، وأهل الإيمان لا يرتابون في الحق المنزل من السماء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا، هكذا الإيمان. لما سأل هرقل أبا سفيان من يتبع؟ قال ضعفاء الناس، قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. لما أخبره بعد ذلك هرقل قال لي وكذلك الإيمان. إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا خالطت بشاشته الإيمان القلوب، نعم، تشظرت القلوب الإيمان ولم تعدل به شيئا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فتعلم أن ضلال الناس يعني أن ضلال الناس عن الحق عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وبسبب كذبهم على الله وبسبب فسقهم. فسر لهم هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتهم، كحال فرعون وملئه. الذين يجادلون في إيه؟ في آيات الله بإيه؟ بالباطل. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. الذين يجادلون في آيات الله بالباطل بغير سلطان أتاهم، بغير حجة ولا بينة، جدال، فقط جدال عقيم، كي يطفئوا نور الحق وينصروا الباطل الذي هم عليه. كبر مقتا عند الله مثل هذا الجدال بالباطل لإدحاض الحق، أي لإطفاء نور الحق، مثل هذا يمقت الله عليه أشد المقت. كبر مقتا عند الله مثل ذلك، هذا يمقت الله عليه أشد المقت. وعند الذين أمنوا كذلك، عند المؤمنين يمقتون ذلك أشد المقت، الجدال بالباطل لإضاعة الحق. كذلك أمثلة هؤلاء وما أنتم عليه، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وعندما يطبع الله على قلوب لا ترى الحسن حسنا ولا القبيح قبيحا، طبع على القلب طفئ نوره، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن أهل الكبر والطغاة أبعد ما يكون عن هداية الله، وأبعد ما يكون عن توفيق الله عز وجل. كذلك يطبع الله، وهم أحرص ما يكونوا على الجدال بالباطل لإطفاء نور الحق، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. حينئذ المؤمن أفحم فرعون، لم يجد شيئا يرد به على، هل رد على المؤمن بشيء؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم، بيستعطفهم حتى يصدقوا على الباطل، فلجأ إلى الهروب إلى الأمام. ماذا يفعل؟ إذن لابد من التحقق من دعوة موسى، طالما ما تقوله حق، إذا كان ما تقوله حقا يبقى لابد أن أتأكد الأول بأن الله أرسل موسى عليه الصلاة والسلام. طيب يعمل إيه؟ وقال فرعون يا هامان، وزير السوء، وهامان ده موجود في كل مكان في كل زمان، فرعون موجود وهامان موجود. فهامان ده رمز للأداة الباطشة في أيدي الجبار المتكبر. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الرجل ده بيخاطب حمير، الرجل ده يخاطب يا بهائم سائمة لا تفهم ولا تعي. والله هكذا الطغاة بيتصورون الناس غنما، فأي شيء يلقونه إلى الغنم فالغنم يأخذونه ويفرحون به. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، والصرح هو البناء العالي وجمع صروح، لعلي أبلغ الأسباب. رجاء أبلغ الأسباب. أسباب إيه؟ الأسباب أسباب السماوات، يعني أبلغ طرق السماوات، ها؟ أو كما قال السدي، أو أبواب السماوات كما قال قتادة. والسبب هو الذي تتوصل، هو ما يوصلك للشيء، ولذلك الحبل سمي الحبل سببا. لماذا؟ لأنك تتوصل به إلى أشياء. فقول لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني طرق السماوات أو أبواب السماوات. أتأكد أنا يعني مجرد يقول لنا قولا يمشي وراء الله، وهو خلى الناس كلها تمشي وراء، هو بيدعي الربوبية والألوهية، وهو يغشهم في صورة الناصح ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. خلونا أطلع أشوف موسى إله موسى الذي أرسله. إذن هنا فأطلع إلى إله موسى. إذن وعلم موسى إيه؟ عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا فين؟ أين؟ فوق. ها؟ إذن هذه الآية تدل على إيه؟ على علو الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ها؟ فهمت هذه المسألة؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يوم يطلع واحد يخرج لنا نابتة سوء ممن طمس الله بصيرته يقف أمام الطلبة ويقول لهم هل تعلمون من الذي قال بأن الله فوق السماء في أعلى؟ قال له من؟ قال فرعون. نحن لو أمنا بأن الله فوق السماء ده هذا اعتقاد فرعون، أعوذ بالله. فعجب كيف طمس الله عز وجل بصيرة هذا الرجل. هو هذا الرجل هواه تملكه فلم يفهم، لأن الله جل وعلا حجب أفهم هؤلاء عن كتابه الكريم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا الجاهل الجهول، هذا جهل مركب. أصل في جهل بسيط هناك جهل بسيط هناك جهل مركب. يعني أنت تجهل مسألة، جهل بسيط تجهل حكم مسألة، لكن هو يجهل المسألة ويجهل بأنه جاهل أو يدعي أنه يعرفها، يبقى جهل مركب. أنواع من الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أوعى تصدقوه، أنا من قبل ما أطلعه من قبل ما يصعد، قبل أن يصعد هو يقول لهم هو في الأرض لا لا لا لا وإني لأظنه كاذبا من قبل أي شيء، مع أنه قال ابن لي هامان صرحا، هو أبلع ابنه صرح ولا حاجة، بس أعطيه ويجيبه، بس هي اللقطة بس النقطة بس ديت إيه وخلاص يعديها، بس يعدي الأزمة اللي هو فيها دي. سبحان الله عجيب والله. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو هامان صدقه في هذا الكلام، هو هامان أنت كذاب، وهامان اللي هو وزيره يعلم بأنه كذاب، يبني له صرح فين الصرح. طب والعجيب ده بيقول لي هيطلع هيعمل له صرح قد ايه ده؟ يعني بيقول لي أقصى حاجة عملوها الهرم، أقصى أقصى أقصى شيء فعلوه هيطلع فوق ظهر الهرم يعمل ايه؟ يهم نفسهم فوق مثلا ولا يعمل ولا يسلم عليهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لعلي أبلغ الأسباب أسباب، أنت عجيب والله العظيم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني لا تصدقوه. فرد الله جل وعلا عليه في تفاهته وفي يعني وفي خبثه وفي ضلاله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. فرعون ده إيه اللي خلاه يثبت على هذا الضلال اللي هو فيه ويتمادى في الضلال ويتمادى في الكذب؟ وكذلك زين لفرعون، عاقبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول إيه؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحضهم حضا وتحثهم حثا على الباطل وعلى الظلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، هو كان يستحق هذا، لا يستحق الهداية، ولو كان يستحق الهداية كان هداه الله وصد عن السبيل وصدته الشياطين عن السبيل، عقوبة من الله جل وعلا سلطت عليه شياطين الإنس والجن. وما كيد فرعون، طب هيعمل ايه الكلام ده؟ وما كيد فرعون اللي هيعمله لموسى عليه السلام واللي بيعمله والتمويه والكذب اللي بيكذب بيه على قوم هذا، وما كيد فرعون إلا في تباب في خسارة وضلال. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لم يعبأ هذا الرجل المؤمن لأنه يعلم هذا سخافة فرعون وخسة فرعون، هذه شخصية تنتهن الكذب وتروج الكذب بأقبح الأساليب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، في مقابل إيه بقى؟ سبيل الرشاد الصحيح ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني لا تصدقوا هذا الكذاب الأشر، لا تصدقوا هذا الكذاب الأشر، لا تصدقوه. وقال الذي آمن: يا قومي اتبعوني، أطيعوا أمري وفيما أمرتكم به، أهدكم سبيل الرشاد، أدلكم على سبيل الرشاد، السبيل الناجح، الرشاد الحقيقي، سبيل الرشد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، انتبهوا انتبهوا، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع من متاع الذي تتمتع به قليلا، قل متاع الدنيا قليل. يا قوم إنما هذه الحياة، يعني هو يعلم أن الدنيا دنيا، جاه فرعون وسلطة فرعون والكرسي الذي يجلس عليه فرعون هو الذي حضه على ذلك. يا قوم إنما هذه الحياة، لكن عبر عن ذلك إيه؟ بالدنيا جميعها، فهي كلها حقيرة إلا في نظر هؤلاء، ولذلك هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، هي الدار التي تستقرون فيها، هي دار التي لا تبرحونها، فهنا هي دار القرار. استقرت الجنة بأهلها واستقرت النار بأهلها، كما قال قتادة رحمه الله تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار الخلود، الاستقرار. الدنيا زوال، أنت في الدنيا وأنا في الدنيا على رحيل، نحن كل على قطر، والله العظيم نحن كلنا على قطر. وإن الآخرة هي دار القرار. حذرهم من البعث والجزاء والحساب، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ضعف العباد ويعلم أن حولهم من تزيين الشياطين ومن أهواء النفوس ما هو الشيء الكثير، اقتضت حكمة الله أن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله. من عمل سيئة فلمن عموم فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بالسيئة واحدة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن هنا شرط القبول للأعمال حال كونه مؤمنا، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، من غير كيل ولا ميزان، ومن غير كيل ولا وزن، يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم مالي، أمام فرعون، وفرعون ساكت لا يتكلم في ذلك، لا يتكلم. ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة، التوحيد والإيمان بالله والإيمان برسالة موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النجاة. ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. طب هم كانوا يدعونه إلى النار أم كانوا يدعونه إلى الشرك بالله؟ فسر لهم، ما هو طريق الشرك هو طريق النار، وطريق التوحيد هو طريق النجاة، فلذلك عبر عن التوحيد بالنجاة وعبر عن الشرك بالهلاك. ويا قوم مالي، تعجيب من هذا، كيف أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وكذلك كل ما أشرك كل مشرك أشرك بالله أشرك به ما ليس له به علم، وهل على الشرك دليل أو برهان ولا حجة ولا شيء؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. دعاهم، خوفهم الأول، وهذا هو الخوف والرجاء، وأنا أدعوكم إلى العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، خوفهم عزة الله أي قوته، ومع كوني عزيزا هو غفار سبحانه وتعالى ورجاهم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وهذا هو الخوف والرجاء. والخوف والرجاء هما جناح العبادة، وأنت في الدنيا لابد أن يغلب الخوف، وعند الرحيل يغلب الرجاء. لذلك أقول لهم: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه، حقا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، هذه الأصنام وهذا الشرك وعبادة هذا الطاغية ليس له دعوة، يعني لا دعاء له لا في الدنيا ولا في الآخرة، كيف أدعو أوثانا وأحجارا وطواغيت من دون الله؟ لا جرم حقا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، حنرجع كلنا وأن إلى ربك المنتهى إليه المصير، وأن مردنا إلى الله مرجعنا ومنقلبنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. العمال يذكرهم لأنهم أصرفوا على أنفسهم بالكفر والشرك ومعاداة موسى عليه الصلاة والسلام، فذكرهم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هكذا إن الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، من أصرفوا على أنفسهم بالجرائم والشرك والقتل وسفك الدماء كما كان يفعل فرعون. فستذكرون ما أقول لكم، أين؟ حين لا ينفع الذكر، وستندمون ولا تساعة مندم، فستذكرون ما أقول لكم في الآخرة حين لا ينفعكم هذا التذكر ولا تساعة عظة ولا تساعة مندم، فستذكرون ما أقول لكم. خلاص قالها مدوية، ألقاها بين أظهرهم مدوية، صدع بالحق الذي كان ينبغي أن يصدع به، لم يبالي في الله ولم يخش في الله لومة لائم أمام هذا الطغية الذي كان دأبه التقتيل وسفك الدماء والتعذيب والقتل. ماذا فعل في الصحراء؟ صلبهم وقتل وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومع ذلك وهي رجل يعلم أنه قد يفعل به ذلك، وفوض أمري إلى الله. يا سلام، إن الله بصير بالعباد، تعلم هذه الكلمة، وأفوض أمري إلى الله، أجعل أمري إلى الله عز وجل هو يتحكم فيه. قتلتني لن تقتلني، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، أي وأسلم أمري إلى الله وأجعله إليه وأتوكل عليه، فإنه الكافي لكل من توكل عليه. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، هو عالم سبحانه وتعالى بأمور عباده، يعلم المحق من المبطل ويعلم الصادق من الكاذب، إن الله بصير بالعباد. تذكر هذه الكلمة دائما عندما يتوعدك جبار أو يتوعدك مجرم من المجرمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر، لأنه جعل أمره لله عز وجل. هذه الكلمة كحسبنا الله ونعم الوكيل بالضبط، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا، لأنها تدل كل وأفوض أمري إلى الله، هي معنى التوكل على الله جل وعلا واللجوء إليه والاستعاذة به. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. أرادوا أن يقتلوه فلم يمكنهم الله منه، سبحان الله. مؤمن آل ياسين قتلوه حتى يكون هذا متصور، حتى تصور هذا لأصحاب الدعوات، ولذلك قيل ادخل الجنة مباشرة، كأن قتله كان نقلة فقط، الموت كان نقلة من الدنيا هذه الضيقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قيل ادخل الجنة، قال أليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وأجعلنا مكرمين. وهنا فوقاه الله سيئات، إذن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، نواصي العباد بيديه. إياك أن تعتقد أن ظالما مهما كان ظلمه وأن طغية مهما كان طغيانه يملك مصائر العباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق بآل فرعون، حاق يعني أحاط، نزل بهم العذاب بإحاطة، يعني لم يدع منهم، استأصلهم. وحاق بآل فرعون، نعم، من باب باعة، حاق يحيق يعني حيقا، كباع يبيع بيعا، يعني العذاب، نزول العذاب بإحاطة باستئصال. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، العذاب السيء الذي ينتظر أمثالهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لا إله إلا الله. وأغرقهم ولا لا؟ أغرقهم، أغرقهم الله سبحانه وتعالى، أجسامهم للغرق لكن أرواحهم للحرق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. منذ أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، هذا مقعدهم، تقشبهم ريحها وتحرقهم ويحرقهم لهيبها. العرض ده عرض على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولذلك هذه الآية هي من أدلة أهل السنة في إثبات عذاب القبور. ده كان بعد الغرق. إيه اللي حصل بعد الغرق؟ هو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وكان هذا لأرواح هؤلاء المجرمين. ويوم تقوم الساعة القيامة والبعث والجزاء أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا للملائكة أو ادخلوا الخطاب لآل فرعون أشد العذاب. لأن الأرواح ستركب في الأجساد والأجساد كلها بالأرواح في جهنم وبئس المصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.